باب السهام. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق، واضربه في الأصل فأنت الحاذق. إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح المراء. وإن ترى الكسرى على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام: مماثل من بعده مناسب، وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف. فخذ من المماثلين واحدا، وخذ من المناسبين الزائدا، واضرب جميع الوفق في الموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق. وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن، فذاك جزء السهم فاحفظنه، فذاك جزء السهم فاحفظنه، واحذر هديت أن تزيغ عنه، واضربه في الأصل الذي تأصلا، وأحص من ضما وما تحصلا، واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح. فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي. أعتقد أنه تقدم مما يتعلق بتصحيح الانكسار أو تصحيح السهام، ما يكفي 4-5 ليالي في هذا، وخلاصة هذا كله قبل أن نأتي للمتن. السهام إن انكسرت على فريق ينظر بنظر واحد، والأمثلة تقدمت عندنا. فإذا مات عن زوجة وعن ولدين، المسألة من كم؟ ها؟ كم يا جماعة؟ 5؟ يا سبحان الله، زوجة وولدين، 8. الله يخلف علينا. إذا ما عرفنا هذه كيف؟ ها؟ 8. متأكد؟ الحمد لله. كم للزوجة؟ 1. كم باقي؟ 7. لمن؟ للولدين. يبقى عندنا هنا الآن زوجة الواحد تأخذ ما فيه انكسار، ولدان لهم 7، 7 تنكسر إذا قسمناها على 2، 3.5، والسهام ما فيها أنصاف ولا كسور. إذن هذا انكسار سهام فريق واحد عليه، ماذا نفعل؟ انظر بالموافقة أو المباينة فقط. 7 مع 2 موافقة لا مباينة؟ مباينة. نثبت عدد الرؤوس خارج الجدول كما بيناه في اللوحة، ونضرب ما أثبتناه وهو عدد الرؤوس في أصل المسألة. أصلها من كم؟ من 8. تصح من إيش؟ 16. الزوجة لها 1، 2 هذه اللي جاءت وضربناها في أصل المسألة تسمى جزء السهم، بمعنى أن كل وارث من في 8 يأخذ نصيبه من 8 مضروبا في جزء السهم اللي هو إيش؟ 2. الزوجة لها 1 من 8 مضروب في 2 بيكون لها كم؟ 2. والولدين لهم إيش؟ كم للولدين؟ ها؟ أنا أسأل كم للولدين في الجملة؟ يا سبحان الله، نقزنا على طول. لهم 7، لهم 7 من 8 مضروبة في جزء السهم اللي هو 2، يصير كم؟ 14 على 2 فيها إيش؟ 7. يبقى ما في انكسار. 7 من 14 هي 3.5 من 7، والاثنين من إيش؟ من 16 هي 1 من 8. لكن صححنا الكسر. إذن عند الانكسار على فريق واحد يكون النظر بنظرة واحدة. طيب خلينا في هذا زوجة وولدين، ثلاث زوجات وثلاث أولاد، ها المسألة من إيش؟ ثمانية. الزوجات الثلاثة لهن كم؟ واحد، والأولاد الثلاثة لهم كم؟ سبعة. طيب السبعة لا تنقسم على الأولاد الثلاثة، والواحد لا ينقسم على الزوجات الثلاثة، بين السبعة مع الأولاد الثلاثة مباينة، نثبت عدد الرؤوس في المثبتات. والزوجات ثلاثة والواحد ما ينقسم على الثلاثة، نثبت عدد الرؤوس في المثبتات. هذه الخطوة الأولى. نرجع إلى المثبتات، صار عندنا ثلاثة وثلاثة. الثلاثة والثلاثة هذه إيش؟ إيش النسبة بينهم؟ النسب الأربع. إيش يا جماعة؟ ها؟ مماثلة، ثلاثة تماثل الثلاثة. والقاعدة في المتماثلين ماذا نفعل؟ نأخذ واحد من المتماثلين. إذا نلغي واحدة من الثلاثتين ونأخذ ثلاثة واحدة، سواء كانت هي عدد رؤوس الزوجات أو هي عدد رؤوس الأولاد، ونضرب ثلاثة في ثمانية اللي هي أصل المسألة، صارت بكم؟ 24. كم جزء السهم عندنا الآن؟ ثلاثة. الزوجات لهن واحد مضروب في ثلاثة بثلاثة، وكل واحدة واحد. الأولاد لهم إيش؟ سبعة مضروبة في ثلاثة، 21 لكل واحد سبعة. إذن الانكسار على فريق واحد يكون النظر نظرة واحدة بين السهام وعدد الرؤوس، مباينة أو موافقة. وإذا كان على فريقين أيضا ننظر النظرة الأولى بين كل فريق وسهامه، ونثبت عندنا في المثبتات نتيجة النظر مباينة ولا موافقة، ثم نرجع إلى المثبتات وننظر بينها، والذي يتحصل عندنا يسمى جزء السهم، نضربه في أصل المسألة، ثم بعد ذلك نقسم بميزان جزء السهم، وهكذا ثلاثة فروق أربعة فروق، ولا يزيد الانكسار عن أربعة. أعتقد هذا هو خلاصة موضوع السهام وتصحيحها، ومثلنا لذلك في الليالي الماضية، وقلنا يكفي هذا حتى نستطيع أن نخلص هذا الكتاب المبارك إن شاء الله. نرجع كما يقول الأخ صفوت إلى تحليل عبارات المؤلف وتطبيقها على إيش؟ على هذا المتقدم. نعم اقرأ بس حتى أقول لك من هناك. وإن ترى الكسر على أجناس، من هنا. وإن ترى الكسر على أجناس، ما هو جنس واحد مثلا زوجة وأولاد، الانكسار في زوجة وأولاد على جنس واحد وهو إيش؟ الأولاد. إن ترى الكسر على أجناس أولاد وزوجات، يبقى جنس الأولاد وجنس الزوجات. نعم. وإن ترى الكسر على أجناس، نعم، فإنها في الحكم عند الناس، فإنها في الحكم عند الناس، هذه تتمة للنظم. والناس هنا إيش؟ عوام الناس ولا الناس الذين يعرفون الفرائض؟ نعم، هذا كما يقولون إطلاق العام وإرادة الخاص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس كل الناس قالوا لهم، لا واحد الذي قال. نعم. تحصر في أربعة أقسام. تحصر الانكسار على أجناس في أربعة أقسام، ما يمكن يوجد انكسار على خمسة ولا ستة أبدا، بس أربعة فقط، لأن هذه الأجناس الأربعة هي التي يمكن أن تجتمع في الميراث متعددة، الجدات والزوجات والشقيقات والإخوة لأم، غير هذا لا يمكن أن يجتمعوا في باب الانكسار. نعم. يعرفها الماهر في الأحكام. إذن عند الناس، المراد بالناس هناك إيش؟ الماهر في الأحكام، والماهر الجيد. ها أنتم مهرة ولا لا؟ الله يعين وساعد إن شاء الله. نعم. مماثل من بعده مناسب. مماثل من بعده إيش؟ مناسب. مناسب. احنا تقدم لنا النسب الأربعة، لأن عند الفرضيين عمل النسب الأربعة بخلاف العوامل الأربعة عند الرياضيين الجدد الحساب الجديد اللي إيش؟ الحديث. فعندهم مماثل ثلاثة مع ثلاثة، عدد مع زميله، فردي أو غير فردي. نعم. مماثل من بعده مناسب. من بعد مناسب له المداخلة، يعني نسبته من الثمانة والأربعة مناسب. بإيش؟ بأنه دخلت الأربعة في نسبة الثمانية. نعم. وبعده موافق مصاحب. بعده موافق، العددان المتوافقان هما عددان أحدهما أكبر من الآخر، زي الثمانية أكبر من الأربعة، ولكن الأكبر لا ينقسم على الأصغر بدون باقي. الأربعة والثمانية، الثمانية أكبر ممكن تنقسم على الأربعة بدون باقي، فهذه مداخلة، لأن الأربعة دخلت ضمن الإيش؟ الثمانية. لكن إذا كان ستة وثمانية، عند الأكبر ثمانية والأصغر ستة، لكن الثمانية لا تنقسم على ستة بدون باقي، والستة ليست داخلة ضمن الثمانية. إذن بينهما إيش؟ يوجد عدد ثالث خارج عن العددين الثمانية والستة، يمكن أن ينقسم كل واحد منهما عليه بدون باقي. يعني إن لم ينقسم الأكبر على الأصغر بدون باقي، فيوجد عدد ثالث يقسمهما معا بدون باقي. إيش العدد اللي يمكن أن يقسم الثمانية والستة بدون باقي؟ الاثنين. إذن الثمانية والستة تتفقان في أنهما ينقسمان على الاثنين بدون باقي. طيب الثمانية على الاثنين فيها ايش؟ اربعة. الاربعة هذه بالنسبة للثمانية ايش تكون؟ نصفها. طيب الستة على الاثنين ايش؟ طيب الثلاثة بالنسبة الى الستة ايش؟ اذا توافق في النصف. توافق في ايش؟ في النصف. عندنا في المماثلة ناخذ احد المتماثلين ونضربه في اصل المسألة، وفي المناسبة المداخلة نأخذ الأكبر نضربه في أصل المسألة، في التوافق نأخذ وفق أحد العددين نضربه في كامل الثاني، وحاصل الضرب هو جزء السهم نضربه في أصل المسألة. فإذا كانت الثمانية والستة توافقتا بالنصف، إما أن نأخذ نصف الستة ثلاثة نضربها في الثمانية فيكون أربعة وعشرين هي جزء السهم، أو نأخذ نصف الثمانية أربعة نضربه في كامل الستة، أربعة في ستة بإيش؟ هي المسألة، وصير أربعة وعشرين هي جزء السهم نضربه في الثمانية اللي هي أصل المسألة. وهكذا إن كانت تباين ثلاثة وخمسة، خمسة وستة، أربعة وسبعة، بين هذه الأعداد آحاد ما في لا مداخلة ولا مماثلة ولا وفقة في عدد آخر يقسمهما بدون باقي، إذن تباين كل يباين الآخر يعني يبعد عنه. إذن نأخذ كامل العددين أربعة وسبعة أو خمسة وستة نضربهما معا، وحاصل الضرب هو جزء السهم نضربه في أصل المسألة. فهمنا هذا يا إخوان؟ فإذا كان الانكسار على أكثر من فريق، نظرت أولا بين السهام وعدد الرؤوس بنسبتين تباين توافق، وتثبت ما حصل عندك في جدول المثبتات خارج جدول الورثة. فإن كان على فريقين على ثلاث أعملت هذا النظر وأثبتت المثبتات عندك، ثم رجعت إلى المثبتات بالنسب الأربع، أسقطت أحد المتماثلين، أسقطت الأصغر في المتداخلين، ضربت الوفق في كامل الثاني في المتوافقين، ضربت كامل العدد مع كامل العدد في المتباينين، والنتيجة الكلية هي جزء السهم. أعتقد هذا عين الموضوع وليس بعد ذلك شيء، لكن نمشي مع المؤلف حيث نستطيع أن نذاكر ونفهم قوله ونطبقه على هذا. والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف، فخذ من المماثلين واحدا. خذ من المماثلين واحد، ثلاثة وثلاثة خذ منها واحد. نعم. وخذ من المناسبين الزائدة، هذا كله في المثبتات خارج الجدول. وخذ من المناسبين الزائدة، المناسبين الزائد يعني الأكبر، عندنا 4 و8 متناسبان في النصف، نأخذ الأكبر اللي هو 8. نعم. واضرب جميع الوفق في الموافق. إذا كان هناك متوافقين مثل 6 و8 اضرب وفق 6 في كامل 8 أو وفق 8 في كامل 6. نعم. واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين. إذا كان هناك مباين خذ جميع العدد المباين واضربه في جميع العدد المباين له، وما حصل من إيش؟ من عملية الضرب هو جزء السهم. وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني، فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تزيغ عنه. فذاك إيش؟ فذاك جزء السهم فاحفظنه. فذاك جزء السهم أي الذي يتحصل عندك من النظر بالنسب الأربع بين المثبتات، أسقطت أحد المتماثلين وأخذت أكبر المتناسبين وأخذت وفق أحد المتوافقين وأخذت المتباين مع المتباين وضربت الواحد من المتماثلين اللي هي 3 في 8 أو نظرت بين 3 و8 مباينة، أخذت هناك أيضا عندك الإيش بين 6 و8 موافقة، أخذت وفق 6 3 في 8 24 بين 24 وبين 3 التي أخذت أحدهما وبين 8 إذا كانت متداخلة فيها كلها اكتفيت بال24 وكانت هي جزء السهم. وهكذا جزء السهم تضربه في أصل المسألة. نعم. اضربه في الأصل الذي تأصل، اضربه في الأصل الذي تأصل للمسألة، لأن فيها ثمن والباقي، فيها ثمن وفروض أخرى. كم صحة المسألة بعد أن تصححها؟ وإن كان فيها عول تبين عولها، فتضرب في الأصل الذي تأصل إن لم يكن هناك عول، وإن كان هناك عول ضربته في الإيش؟ فيما عالت إليه. نعم. وأحصي من ضما وما تحصل. وإيش؟ وأحصي من ضما وما تحصل. وأحصي واضربه في الأصل الذي تأصل، وأحصي من ضما وما تحصل. وأحصي من ضما، احصي هذه الأعداد وافهمها. نعم. واقسمه فالقسم إذا صحيح. بعدين هذا بعد ما تنتهي من هذه العملية مرتين، النظر بين السهام والرؤوس، ثم ترجع في مثبتات الرؤوس الأربعة إذا كان الانكسار على 4 أقسام وحصلت على جزء السهم وضربته في أصل المسألة، ترجع إلى الفروق الموجودة وتعطي كل فريق من المسألة الأولى مضروبا في جزء السهم، وبعد أن تعطي كل فريق نصيبه مضروبا في جزء السهم عملت قائمة، اجمع مجموع ما أعطيت من الورثة بجزء السهم، فإن اتفق مع أصل المسألة التي ضربتها في جزء السهم يبقى العمل صحيح، وإن كان ما قسمته زائدا عن أصل المسألة بعد ضربها في جزء السهم أعد النظر يبقى غلط، إن نقص غلط وإن زاد غلط، وإن اتفق بالتساوي يبقى العمل صحيح. فهذا ميزان لمعرفة صحة العمل من غيره، اجمع نصيب كل فريق أعطيته إياه مضروبا في جزء السهم. قبل أن نضرب في جزء السهم الإيش؟ الأنصباء معروفة ومفهومة منتهية مختصرة، لكن بعد أن ضاعفنا أصل المسألة وضربناها في جزء السهم تضخم العدد، نرجع نقسم فكل من كان له في الأولى شيء أخذه مضروبا في جزء السهم وأثبتناه أمامه في حقل جديد. وهكذا حتى ننتهي من الفرخ الأربعة، نجمع مجموع ما أخذه الفرخ الأربعة. مجموع هذه الأعداد الأربعة للفرخ الأربعة يتفق مع أصل المسألة التي ضاعفناها بضربها في جزء السهم. إن اتفق فالعمل صحيح، وإن اختلف العمل خطأ، لأن الأمور الرياضية لا خطأ فيها. كما يقولون الحساب والهندسة قواعد ثابتة لا تخطئ في جميع الملل ولا جميع البشر، والخطأ يأتي من الإنسان. نعم. واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح. بعدما تعمل هذه الميزانية أو هذا الميزان ووجدته موافقا، اعط كل إنسان حقه، وهذا هو العمل الصحيح، يعرفه كل إيش؟ يعرفه الأعجم والفصيح. الأعجم والفصيح، والأعجم هو الذي لا يعبر، ومنه العجماوات أي التي لا تنطق، وسمي الأعجمي أعجمي لأنه لا يعبر حقيقة عما في نفسه. نعم. فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل. على هذا المثال يأتي العمل في تصحيح الانكسار. نعم. من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما التطويل هو لو أخذنا على سبيل المثال عدد الرؤوس مع الانكسار على ما هي عليه، لم ننظر إلى توافق، ولم ننظر إلى تداخل، ولم ننظر إلى كل الأعداد، عدد الرؤوس كله أثبتناه ولو كان فيه ما ينقسم على أصحابه، وضربنا الجميع بعضه في بعض، واعتبرنا حاصل الضرب هو جزء السهم ضربناه في أصل المسألة، هذا تطويل، لأن بدل ما نأخذ الثمانية حنأخذ وفقها أربعة، وبدل ما نأخذ ثلاثة وثلاثة حنأخذ واحدة منهم، يكون هذا إيش؟ اختصار للعمل، من غير تطويل بأن تأخذ جميع الأعداد ولا تلتفت إلى المناسب ولا إلى المماثل ولا إلى المداخل. ولو عملت هذا العمل صحيح، لكن مطول. نعم. فاقنع بما بين فهو كاف. فاقنع، والقناعة كنز لا يفنى، مع أن أقول فاقنع هذه ما لها محل. العلم ليس فيه قناعة، منهومان لا يشبعان أبدا. لا تقنع بهذا إلا إذا كنا في بداية الطريق، نعم نقنع بهذا حتى نحصل غيره. ولذا من قرأ الرحبية وقنع بها ووقف عندها فاته شيء كثير وحصل شيء كثير، حصل شيء كثير لأنه عرف الأساس في الفرائض، وفاته كما يقول الكماليات، كماليات العلم في المطولات. ولهذا تجدون المطولات في الفرائض تناقش أشياء عديدة، وتأتي بمثائل للفكاهة، ومثائل للغاز، ومثائل لشحذ الذهن، وأشياء كثيرة. لكن جزاه الله خيرا، نحن لو قنعنا بهذا وأدركناه فعلا نكون حصلنا خيرا كثيرا، وأحسن لنا نقنع بهذا والحمد لله. باب المناسخة. خلاص، باب المناسخة. والله تعالى، إذا الانكسار انتهينا منه. ها؟ جبرنا الكسر. الحمد لله، وبالله تعالى التوفيق.